ما زلنا مع الباب الأخير من كتاب الباب الأخير من كتاب الغرور من ربع المهلكات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا والسامعين من كل ما يهلكنا ويبعدنا عن الله عز وجل. تكلمنا في الدرس الماضي عن غرور العلماء وده أنواع وأصناف، ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: ومن هؤلاء، يعني من العلماء ممن أصابهم الغرور، من اقتصر على علم الخلاف ولم يهمه إلا طريق المجادلة والإلزام والإفحام ودفع الحق لأجل الغلبة، فهو أسوأ حالا ممن ذكر قبلهم. وجميع دقائق الجدل في الفقه بدعة لم يعرفها السلف. وأما أدلة الأحكام فيشتمل عليها علم المذهب، وهي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما حيل الجدل من الكسر والقلب وفساد الوضع والتركيب والتعدية فإنما أبدعت لإظهار الغلبة والإفحام. هو بكلمة عن صنف من أهل العلم استفرغ وسعه وشغل وقته بالخلافيات وبعلم الجدل والمناظرة، سواء في المذاهب الفقهية، الفرق بين المذاهب الفقهية وبعضها يعني، فينتصر لمذهب ما يقرر مسائله ويفحم خصمه، أو المذاهب الكلامية أو في الأمور العقدية يعني وبين الفرق المختلفة. وبيقول إن هو لم يجعل له همة إلا في المجادلة والإلزام والإفحام، إفحام الخصوم يعني، والحتة الخطيرة بقى ودفع الحق لأجل الغلبة، يعني ممكن يظهر له أن الحق مع الخصم لكن بما معه من وسائل جدالية وما معه من قواعد منطقية وقواعد مناظرة ومتمرس فيها يستطيع أنه يقلب هذا الحق باطل ويدفع الحق وهو يعلم أنه حق. إيه لغرض إيه؟ لغرض الغلبة والانتصار. بيقول: فهو أسوأ حالا ممن ذكر قبلهم، أي من العلماء الذين اهتموا بظواهر العلوم ولم يهتموا بجوارحهم، ومنهم من اهتم بظواهر العلوم وبالجوارح ولم يهتم بالقلوب وغير ذلك. بيقول دول أسوأ، اللي معانا دول أسوأ. وجميع دقائق الجدل، أي علم الجدل وقواعده وتفريعاته وتفصيلاته في الفقه، بدعة لم يعرفها السلف. ودي نقطة مهمة جدا عايزين نتكلم فيها شوي، مسألة إيه هو الجدل وإيه هو علم الجدل. الجدال كمصطلح ورد في كتاب الله عز وجل، وورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وورد ليه أحكام. الجدال في اللغة مأخوذ من قولهم جادله يجادله، ومدت الجيم والدال واللام أصل صحيح، يدل على استحكام الشيء في استرسال فيه وامتداد الخصومة ومراجعة الكلام، ويقول من ذلك جادله أي ناظره أو خاصمه. ويقال جدل الحبل يعني أحكم فتله، يبقى المادة مدارها على الاستحكام والاسترسال، استحكام الشيء في استرسال يكون فيه، استحكام الشيء في استرسال يكون فيه. الجدال في الاصطلاح بقى العلماء وأصحاب العلوم العقلية والعلوم الشرعية، العلوم العقلية اللي هي زي ايه علم الكلام وعلم الجدل والمناظرة وغيرها، والعلوم الشرعية اللي هي علم الفقه الحديث التفسير وغيرها. المهم العلماء اما اصطلحوا على الجدل، ايه ده بقى الجدل؟ قالوا الجدل هو دفع المرء خصمه عن إفساد قوله بحجة أو شبهة، أو يقصد به بالجدل تصحيح كلامه، وهو الخصومة في الحقيقة، والجدال عبارة عن مراء يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها. وقال المناوي رحمه الله: هو مراء يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها. وقال الكفوي: هو عبارة عن دفع المرء خصمه عن فساد قوله بحجة أو شبهة، وهو لا يكون إلا بمنازعة غيره. والمجادلة هي المنازعة في المسائل العلمية لإلزام الخصم سواء كان كلامه فاسدا أو لا. حكم الجدال بقى إيه؟ الجدال قد يكون محمودا مندوبا إليه شرعا بل مأمورا به. وقد ورد في كتاب الله عز وجل قول الله لنبيه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فهنا مأمور أنت بالجدال بضابطه وأوامره. فالجدال قد يكون محمودا مشروعا بل مأمورا به إذا كان لإظهار الحق ودفع الباطل وتزييفه مع صحة القصد، مع صحة القصد والتزام الآداب الإسلامية والشرعية في هذا الباب. وقد يكون الجدال مذموما إذا شغل عن ظهور الحق ووضوح الصواب، وهو المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الإيه؟ الجدل. ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. الجدل ده لو تسلط على ناس يهلكهم. ليه؟ إيه بقى النوع من الجدل ده؟ ده نوع تاني مختلف. الجدل اللي هو مبني على المماراة مع بغير قصد ظهور الحق مع عدم التزام الضوابط الشرعية فيه. والإمام الذهبي رحمه الله عد هذا النوع اللي هو الجدال المذموم بغرض الاستعلاء على الخصوم وإفحامهم وبغرض الظهور والغلبة ولو بدفع الحق، عده من الكبائر في كتابه. ورد بقى الجدل في كتاب الله عز وجل في غير ما موضع، ونهى الله عز وجل وحذر من المجادلة بالباطل، فقال: إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وقال عز وجل: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين، وغيرها مما ورد فيه النهي عن الجدال. ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي ورد فيها ذم الجدال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم. وفي رواية: فلا يرفث ولا يجادل بدل ولا يجهل. وفي الحديث: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المرأة وإن كان محقا. طيب، تتمة الكلام نبقى عارفين أن الجدل ده علم بقى. مع كل ده الجدل ده علم، علم متأخر، وهو علم باحث عن الطرق التي يقتدر بها على إبرام أي حكم أو وضع أريد أو نقد هذا الشيء. يعني هو علم بيستعمل في أنك تكون رأي وتسوقه وتقنع به الخصوم أو تتبنى مذهب أو حجة وتدافع عنه، أو العكس أنك تتبنى فكرة وتدفع في المخالف تنقض وتهدم رأي من أمامك أو حجته. ومبادئه بعضها مبادئ مبنية على علم النظر، وبعضها أمور خطبية، وبعضها أمور عادية. وله استمداد من علم المناظرة، بل ذهب بعض العلماء إن علم الجدل هو علم المناظرة، لأن المآل منهما واحد، لكن الجدل أخص نسبيا. وابن خلدون رحمه الله في المقدمة كان يقول عن الجدل وهو يعرفه: هو معرفة آداب المناظرة التي تجري بين أهل المذاهب الفقهية وغيرهم، فإنه لما كان باب المناظرة في الرد والقبول متسعا وكان كل واحد من المتناظرين في الاستدلال والجواب يرسل عنانه في الاحتجاج، ومنهما يكون صوابا ومنهما يكون خطأ، فاحتاج الأئمة إلى أن يضعوا آدابا وأحكاما يقف المتناظران عند حدودها في الرد والقبول، وكيف يكون حال المستدل والمجيب، وحيث يسوغ له أن يكون مستدلا، وكيف يكون مخصوما أو منقطعا، ومحل اعتراضه أو معارضته، وأين يجب عليه السكوت ولخصمه الكلام والاستدلال. ولذلك قيل فيه، أي في علم الجدل، إنه معرفة بالقواعد من الحدود والآداب في الاستدلال التي يتوصل بها إلى حفظ رأي أو هدمه، كان ذلك الرأي من الفقه أو غيره وورد يعني النهي أو التزهيد في هذا العلم عن طائفة من العلماء، فقالوا: إياك أن تشتغل بهذا الجدل الذي ظهر بعد انقراض الأكابر، لو ما ضجيل الصحابة وجيل التابعين وتابعين ولم تظهر عندهم هذه الأشياء. بقول: إياك أن تنشغل بهذا الجدل الذي ظهر بعد انقراض الأكابر من العلماء، فإنه يبعد عن الفقه ويضيع العمر ويورث الوحشة والعداوة، وهو من أشراط الساعة. وارتفاع العلم والفقه كذا، أي من أشراط الساعة، كما ورد في الحديث حيثما ذكر في تعليم المتعلم. والإنصاف والصواب في هذا الباب أن نقول أن الجدل منه حق ومنه باطل. علم الجدل ده منه ما هو حق ومنه ما هو باطل، ومنه ما يستعمل في الأمور النافعة التي تقيم الحجج والبراهين والأدلة، أو تنقض وتدفع وتهدم الشبه والبدع والأحكام الزائغة. طيب، تتمة الكلام برضو معلش عشان يبقى قفلنا الباب ده. كلام ابن تيمية رحمه الله ليه كتاب مهم جدا في الباب ده، اسمه تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل. تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل، بيتكلم في الكتاب ده. يعني قال الكتاب اللي حطيته ليه، قال كده ان الكلام ده ملخص كلامه في المقدمة، يعني بيقول ان ربنا سبحانه وتعالى ارسل الرسل وانزل الكتب، وجعل الكتب التي انزلها على الانبياء لا سيما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كتاب محكم ليحكم بين الناس بالحق فيما اختلفوا فيه، وامرهم بالاعتصام، وحذرهم من الافتراق في الدين، وحضهم عند التنازع على الرد اليه والى الرسول صلى الله عليه وسلم، وعذرهم بعد ذلك فيما يتنازعون فيه من دقائق الفروع العملية لخفاء مدركها وخفة مسلكها وعدم إفضائه إلى بالية، وحضهم على المناظرة والمشاورة لاستخراج الصواب في أمر الدنيا والآخرة. قال تعالى: وأمرهم شورى بينهم، كما أمرهم بالمجادلة والمقاتلة لمن عدل عن السبيل العادلة، حيث يقول آمرا وناهيا لنبيه والمؤمنين لبيان ما يرضاه منهم ومنهم، ومجادلهم بالتي هي أحسن. وقال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فكان أئمة الإسلام ممتثلين لأمر المليك العلام يجادلون أهل الأهواء المضلة حتى يردوهم إلى سواء الملة، كما ورد عن مجادلة ابن عباس للخوارج. ابن عباس رضي الله عنه جادلهم ورجع منهم طائفة كبيرة جدا، قيل النصف وقيل أقل من ذلك. وكمناظرة كثير من السلف الأولين لصنوف المبتدع الماضين، كما ورد بقى من مناظرة الإمام أحمد لابن أبي دؤاد، ومناظرة عمر بن عبد العزيز لغيلان الدمشقي القدري، وغيرها بقى من هذه الأمور. وكذا كانوا يتناظرون في الأحكام والمسائل، مسائل الحلال والحرام، بالأدلة المرضية والحجج القوية، فقل مجلس يجتمعون فيه إلا تناظروا فظهر لهم الصواب ورجع راجعون إليه لاستدلال المستدل بالصحيح من الدلائل. وعلم المنازع أن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، كما وقع من الصديق رضي الله عنه في منازعة عمر له فلما بان لعمر الحق وانشرح صدره له رجع إلى قول أبي بكر رضي الله عنه. وكذا قتالهم جدالهم في حد الشارب وجاحد تحريم الخمر، لقالوا احنا بنشرب الخمر، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، قالوا احنا اتقينا وأحسننا فنشرب الايه الخمر. تنازعوا فيهم حتى ظهر لهم أمر الصواب فجلدوهم، كما قيل إن أقروا بالتحريم فليجلدوا الحد، وإن لم يقروا بالتحريم يقتلوا، لأنهم هبوا كده كذبوا القرآن. ابن تيمية بيقول لنا بقى: ثم صار المتأخرون بعد ذلك يتناظرون في أنواع التأويل والقياس بما يؤثر في ظن الناس، وإن كان عند التحقيق يؤول إلى الإفلاس، لكنهم لم يكونوا يقبلون من المناظر إلا ما يقيد ولو كان ظنا ضعيفا للناظر. قال بقى ظهر بعد كده علم الجدل، ليه؟ عشان الناس وهي بتتناظر ما كانتش بتلتزم بأداب المناظرة وما كانش عندهم ضوابط، فبالتالي وضع هذا العلم. لكن هذا العلم اعتراه قدر كبير من التشويه. بيقول: ثم إن بعض طلبة العلوم من أبناء فارس والروم صاروا مولعين بنوع من جدل الموهين استحدثه طائفة من المشرقيين، وألحقوه بأصول الفقه في الدين، راغوا فيه مراوغة الثعالب وحادوا فيه عن المسلك اللاحب، وزخرفوه بعبارات موجودة في كلام العلماء قد نطقوا بها غير أنهم وضعوها في غير مواضعها المستحقة لها، وألفوا الأدلة تأليفا غير مستقيم، وعدلوا عن التركيب الناتج إلى العقيم غير أنهم بإطالة العبارة وإبعاد الإشارة واستعمال الألفاظ المشتركة والمجازية في المقدمات ووضع الظنيات موضع القطعيات والاستدلال بالأدلة العامة حيث لها دلالة على وجه يستلزم الجمع بين النقيضين من الإحالة والإطالة، وذلك من فعل غالط أو مغالط. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أغلوطات المسائل صلى الله عليه وسلم. فقال بقى بعد كده: فلما استبان لبعضهم أنهم كلام ليس له حاصل ولا يقوم بإحقاق حق ولا إبطال باطل، أخذ يطلب كشف مشكله وفتح مقفله ثم إبانة علله وإيضاح زلله وتحقيق خطئه وخلله، حتى يتبين أن سالكه يسلك في الجدل مسلك اللدد وينأى عن مسلك الهدى والرشد. خلاصة الكلام أنه بيقول لنا نفس القصة، أن العلم ده أمر بدهي جدا طبيعي إن الناس كانت تتناظر وتتناقش في المسائل، ورد به الأمر في كتاب الله عز وجل، وقع من الصحابة في المناظرة وأمرهم أمر الله سبحانه وتعالى أن يكون في تشاور بينهم، ولكن لما كانت القلوب صافية والنوايا مستقيمة وسديدة لم يكن هناك أي مشكلة. عرب أقحاح قرائحهم قوية، عندهم عقول مستقيمة ونوايا سليمة، فكان بيتنظروا لإظهار الحق. طب إيه اللي حصل بعد كده؟ بدأ يحصل بقى يعني تخرج البدع وتذر بقرونها، فبدأ يحتاج العلماء الربانيين وأهل الفضل وأهل الرسوخ في الدين أن ينظروا أهل البدع، فنظروهم. بعد كده استحدثوا بقى قواعد واستحدثوا من العلوم التي تم ترجمتها للعلوم الفلسفية والمنطقية، استحدثوا منها قواعد سموها قطعيات، سموها قواعد للمناظرة، فيها حق وفيها باطل، وانشغلوا بيها، وده المذموم اللي احنا بنقول عليه بقى. فابن تيمية بيقول بقى: أنا بقى عامل الكتاب ده اللي هو تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل، عشان أقول لك إن الجدل ده كعلم في منه الحق وفي منه الباطل، في منه قواعد هي أمور محكمة وفي منه أمور هي للجهليات وللأغلطات أقرب منها إلى العلميات. يبقى كده ما نشوف ابن قدامة المقدسي في الكتاب هنا في مختصر منهج القاصدين بيلوم على مين؟ نقول بقى تاني نقرأ كلامه في ضوء اللي احنا عرفنا بقى. بيقول: ومن هؤلاء من اقتصر على علم الخلاف ولم يهمه إلا طريق المجادلة والإلزام والإفحام. يبقى واحد كل حياته بقضيها يدخل في مناظرات. طب لو أنا حبيت أطبق الكلام ده على الواقع بتاعنا ممكن أشوفه فين؟ أشوفه مثلا في الأوقات اللي بتضيع في مواقع التواصل الاجتماعي، وتلاقي بقى لو أنت ربنا سبحانه وتعالى قدر كده أنك تطلع على أمر من هؤلاء تلاقي ده عجب العجاب والله. تجد واحد بيتكلم في موضوع هو نفسه مش عارفه كويس، يعني هو اللي بيتكلم في الموضوع اللي ابتداء أنه مش متقن ليه، وتلاقي اللي داخلين يردوا عليه اضعف منه. وحوار الطرشان بقى حوار ايه الناس ايه اللي محدش يسمع حد يبدا الاول بعبارات ما لهاش علاقه ببعضها ويبدا بمغالطات منطقيه فعلا, وده بيتكلم في اتجاه وده بيرد في اتجاه تاني, والموضوع يستمر ويعني يتدهور لدرجه من التطاول والتراشق. اوقات بتضيع وحسنات بتضيع, لان بقى بيحصل ايه, ممكن يحصل سب لعن تدابر تصارم. زي بعض الشيوخنا الفضلاء بيقول انا متعجب هم ليه مسمينها مواقع التواصل الاجتماعي, المفروض يسموها مواقع التدابر الاجتماعي او مواقع التقاطع الاجتماعي, لان غالبا مين بيدخل على المواقع دي ويطلع متواصل ونفسيته مرتاحه وهادئ كده؟ يعني فعلا مين بقى اللي بيدخل ويطلع بقى من المواقع دي نفسه منشرحه كده؟ ففعلا ده امر يعني العلماء رحمهم الله لما نبهوا على الكلام ده. طيب ده في عموم الناس والغير متخصصين. طب بعض طلبة العلم ممكن يجعل بعض الناس كده برضو الشيطان ينزغوا النزغة دي, يخلي كل قضيته عمال يتنقل على منتديات, مرة منتدى الملحدين, مرة منتدى بتوع التنصير بتوع الشيعة, منتدى بعض المبتدعة زي الأشاعرة وغيرهم الصوفية, وقاعد يتنقل من هنا لهنا لهنا, قضي حياته كلها عبارة عن ردود في ردود. متى تتفرغ للعلم النافع للعمل الصالح؟ يقولي هو ده مش عمل صالح, ياخد حجمه مع زي ما قلنا مع سلامة القصد وجودة العدة العلمية اللي معك ومع وضوح الهدف من هذه المناظرة ودراسة الجدوى من وراء ما تفعله. أما أن الإنسان يعني ينساق وراء الأمر ده, وبكل أسف هو منبه هنا على المشكلة, مش كده بتبقى في القلب, بيقول ودفع الحق لأجل الغلبة. هو بيبقى عنده كل الرغبة في إيه؟ الغلبة, تحقيق الغلبة, فانتبه. بيقول أما أدلة الأحكام ففي الفقه يعني فيشتمل عليها علم المذهب وهي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما بقى دقائق وقواعد علم الجدل هيضرب لنا مثال منها هنا كحيل الجدل من الكسر والقلب, قلب الأدلة على من يستدل بها, وفساد الوضع والتركيب والتعدية, دي كلها طبعا مصطلحات خاصة بهذا العلم. فما أبدعت إلا لإظهار الغلبة والإفحام. طيب فريق آخر من العلماء أو طلبة العلم وقع في الغرور ده نتيجة إيه؟ اشتغلوا بعلم الكلام والمجادلة في الأهواء والرد على المخالفين. علم الكلام علم نشأ للمسلمين خلاف الفلسفة والمنطق. الفلسفة والمنطق ديت علوم يونانية علوم رومانية علوم سبقت المسلمين, لكن لما ترجمت كتبهم وكتب الفلسفة والمنطق بعض العلماء المسلمين زي ما ابن أبي العز الحنفي بيقول كده في مقدمة شرح الايه الطحوية, بيقول بعضهم بحسن قصد لكن قلة علم بمقاصد الشريعة وقلة فقه في الأدلة وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم, ظن كده ان احنا ليس عندنا في الدين سواء في الوحي او فيما نقل عن الصحابة ومن بعدهم ما يمكننا به مقارعة ومناقشة ومجادلة اليهود والنصارى والملحدين والفلاسفة وغيرهم, فاحنا محتاجين نروح لكلامهم. هي كانت شوها في الاول انا عايز اناقش واحد نصراني ما ينفعش اعود اناقشه بالقرآن لانه مش مؤمن بالقرآن اصلا, فانا عايز ابتدي اناقشه مناقشات عقلية منطقية لحد ما يؤمن وبعد كده نبقى نستدل بالايه بالقرآن. فبناء عليه بقى الجزء بقى من القواعد والمناقشات المنطقية والعقلية اللي هنناقش به غير المسلمين عشان نقيم به حجج على إثبات وجود الرب جل وعلا وإثبات اللي وصل إيه إثبات الصانع اللي هو خالق الكون يعني, وإثبات إن الخالق ده أرسل رسل وأنزل كتب. بعد كده بندخل حاجة بقى اسمها السمعيات. طالما أنت آمنت إن فيه رسول وفيه كتاب تعال بقى خد العقائد كلها في باب الإيه سمعيات. حتى في الأزهر لحد دلوقتي بيدرسوا العقيدة بالطريقة دي, حاجه يسموها العقليات وعكس تانية يسموها ايه السمعيات. العقليات دي يقول لك مش هنستعمل فيها ادله. يبقى ده كان الناس اللي قلنا بحسن قصد لكن بجهل بمقاصد الشريعه وبعدم ادراك لعمق ادله الكتاب والسنه. طب الرد على الناس دول ايه؟ الرد على الناس ده بنقولهم بهدوء جدا, النبي عليه الصلاه والسلام ارسل بهذا الكتاب لناس مسلمين ولا مشركين؟ يعني ما اقول لما النبي صلى الله عليه وسلم ارسل بالقران كان بيخاطب مين في الاصل؟ مشركين بيقيم الحجه عليهم مش كده؟ وارسل للناس كلها ولا ارسل لشويه مشركين صغيرين في جزيره العرب؟ ارسل للناس كلها خلاص. الحجه اللي كانت مع النبي عليه الصلاه والسلام كانت ايه؟ كانت الوحي اللي هو كتاب وسنة. صح يا أخوانا؟ الصحابة لما فتحوا الدنيا وفتحوا البلدان ونشروا الدعوة وأقاموا الحج على الخلق كان معهم إيه؟ هو الوحي. ومن أتى بعدهم هو أنت يعني أنت تظن كده مثلا واحد زي الإمام أحمد كان عنده قصور عقلي مثلا لما كان بيتناظر وما يعرفش يقول الكلام بتاع أحمد بن أبي دؤاد ولا غيره من الناس اللي كانوا من من من من المعتزلة وأصحاب المحنة؟ لا طبعا. لكن هو عارف أن الطريقة دي طريقة فاسدة، طريقة باطلة. أحمد بن حنبل رحمه الله من أزكاء العالم، وكذا الشافعي ومالك والبخاري وغيرهم بقى، لكنهم عارفين الطريقة دي طريق إيه؟ طريق باطل، طريق فاسد. فلما كانوا بينظروا الناس ويتعاملوا معهم كانوا بيتعاملوا معهم بالقواعد الشرعية. كانوا الإمام أحمد وهم يجوا يمين شمال يقول لهم إيه؟ ما ليش دعوة ولا بالعرض ولا بالجوهر ولا بالكلام ده كله، هاتوا لي آية من كتاب الله أو حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن القرآن مخلوق. يا أحمد ما تقول في القرآن؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إيه القرآن كلام الله؟ ده ربنا قاله. يعني أتراه مخلوق هو؟ يقول له هات لي آية أو حديث تقول باللي أنت بتقوله. يبقى ده منهج الاستدلال. وسبحان الله المحنة انكشفت عن إيه؟ عن أحمد رحمه الله وعن أهل السنة مع إبراز هذا المنهج. يبقى ده كان الصنف الأولاني اللي احتاجوا العلم الكلام. الصنف الثاني بقى اللي بيقول عليهم ابن أبي العز الحنفي، وناقل هو الكلام ده عن ابن تيمية برضو كالعادة في مقدمة شرح الطحاوية، بيقول دولت مجموعة من الزنادقة أرادوا هدم الإسلام فتسموا بأسماء المسلمين وبثوا هذه القواعد وهذه المبادئ الهدامة لزلزلة وخلخلة وإثارة الشك في نفوس المسلمين وإظهار هذه البدع. وعشان كده بيقول لك إن رؤوس البدع الكبار زي مثلا الجعد بن درهم أو الجهم بن صفوان أو غيرهم، يقول لك رؤوس البدع الكبار هؤلاء كانوا زنادقة، مش مجرد مسلمين ضلوا غلطوا، دول كانوا إيه؟ كانوا زنادقة. زي كان التعامل معهم تعامل عنيف جدا. الشاهد هو بيقول لنا هنا فرقة أخرى اشتغلوا بعلم الكلام. عرفنا إيه هو علم الكلام دلوقتي؟ اللي هو العلم اللي هيستعمل في إقامة الحجج على العقيدة أو أصول الدين. فرقة اشتغلوا بعلم الكلام والمجادلة في الأهواء والرد على المخالفين. ثم هؤلاء طائفتان ضالة ومحقة. فالضالة التي تدعو إلى غير السنة، والمحقة التي تدعو إلى السنة، والغرور شامل لجميعهم. الاثنين مغرورين. ليه؟ قال أما الضالة فاغترارها ظاهر، وأما المحقة فاغترارها من حيث أنها ظنت أن الجدال أهم الأمور. شوف الكلام بقى مغرور ليه؟ لأنه ظن أن الجدل ده أهم الأمور وأفضل القربات في دين الله تعالى، وزعمت أنه لا يتم لأحد دينه ما لم يبحث، وأن من صدق الله ورسوله من غير تحرير دليل فليس بكامل الإيمان. فلهذا الظن الفاسد قطعوا أعمارهم في تعلم الجدل والبحث عن المقالات، وعميت بصائرهم فلم يلتفتوا إلى القرن الأول وأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم شهد لهم، أي للقرن الأول، بأنهم خير الخلق وأنهم قد أدركوا كثيرا من البدع والهوى، فلم يجعلوا أعمارهم ودينهم عرضا للخصومات والمجادلات، ولم يشتغلوا بذلك عن تفقد قلوبهم وجوارحهم، بل لم يتكلموا فيه إلا لضرورة رد الضلال، أي في الجدل يعني. فإن رأوه مصرا على بدعته هجروه من غير ممارات ولا جدل. وقال صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. وعرفنا إيه ما أخذ هذا الحديث. الإمام مالك كان يجي له واحد من الضلال دولت، الأثر المشهور عن مالك، وبرضو الأثر ده مروي عن ربيعة ابن عبد الرحمن اللي هو شيخ مالك، ومروي عن أم سلم. المهم الأثر اللي هو يا إمام ما تقول في الاستواء؟ إيه الرحمن على العرش استوى؟ يعني الإمام مالك نظر كده وتفرس في الشخص اللي قدامه، قال له أما الاستواء معلوم، أنت رجل عربي وأنا عربي، فكلمة استوى معلوم، استوى يعني إيه؟ على، ارتفع. وأما الكيف فمجهول. الكيفية بقى الموضوع ده بيتم إزاي كأن إحنا شايفينه كده مجهول. وأما السؤال عنه وأما الإيمان به فواجب، واجب نؤمن أن الرحمن على العرش استوى، وأما السؤال عنه فبدعة. أنت بقى السؤال ده بتسأله ليه؟ بدعة يعني أمر لم يكن موجود على القرن الأول اللي هم خير الخلق، ما حدش منهم سأل السؤال ده ليه، أنت بتبتدع ليه؟ وما أراك إلا رجل سوء وأمر به فأخرج عنه، أنت ضال شكلك كده ضلالي اطلع من هنا. فخلاصة الكلام إن كان الكلام ده كلام مهم والله، بيقول إيه؟ فإن رأوه مصرا على بدعته هجروه من غير ممارات ولا جدل. كان بعضهم يذهب إلى الإمام أحمد أو إلى سفيان أو لغيره، وورد برضو ده عن مالك رحمه الله يقول له أجادلك في أمر، يقول لست في شك من ديني حتى تجادل. أنت عايز تجادلني عشان تقنعني؟ يا عم أنا مش مقتنع بكلامك، أنا متيقن من اللي أنا عليه. الشاهد منه عدم استغراق العمر وعدم إضاعة الوقت في مثل هذه المهاترات، في مثل هذه المهاترات. أتمنى يكون الأمر ده واضح في هذا الباب، الله أعلم. فرقة أخرى اشتغلوا بالوعظ، وأعلاهم رتبة من يتكلم في أخلاق النفس وصفات القلب من الخوف والرجاء والصبر والشكر والتوكل والزهد واليقين والإخلاص، وهم يظنون أنهم إذا تكلموا بهذه الصفات وهم منفكون عنها أنهم من أهلها، فهؤلاء يدعون إلى الله وهم هاربون منه، فهم من أعظم الناس غرة يعني غفلة. نسأل الله السلامة ونسأل الله يصلح قلوبنا. أخوانا كم ده كلام مهم جدا. فرق بين العلم والحال، فرق بين العلم والحال. أنا إذا كلمتك الآن عن الخوف من الله، أو جاي يجيب لك الكلام معنى الخوف في اللغة، معنى الخوف في اصطلاح العلماء، الآيات التي ورد فيها الخوف من الله، الأحاديث التي ورد فيها الخوف من الله، قصص أو حكايات للخائفين والتائبين، ده كله اسمه علم. طب كيف أحصل الخوف؟ بعشر طرق أو بعشر وسائل، واحد اثنين ثلاثة أربعة عشر، كل ده اسمه علم. هل أنا كده بقيت اسمي من الخائفين أو من الصابرين أو من الشاكرين زي بأي حاجة نتكلم فيها؟ لا. يبقى فرق بين العلم وبين الحال. الحال ان الحاجات اللي انا اتعلمتها دي تتحول لواقع جوه قلبي، خلاص كده. ولذلك ابن تيميه رحمه الله في رساله في التحفه العراقيه في الاعمال القلبيه كان يتكلم كده، يقول هذه الاعمال القلبيه التي يسمونها الاحوال، الاعمال القلبيه اللي هي زي الحب، الخوف، الرجاء، الصبر، الانابه. فالمقصود من هذه الاعمال ليس مجرد المعرفه النظريه العقليه، وإنما المقصود حصولها في القلب كحال، كعمل قلبي. وعمل القلب هو شيء زائد عن مجرد التصديق. إزاي القلب ده يخاف الله عز وجل؟ ربنا يصلح قلوبنا بقى. ففرق بين العلم والحال. تقولي طب النقلة من العلم للحال دي إزاي؟ عايزة مجاهدة. واحد اتعلم صفة قيام الليل وفضله ووقته، وتعلم كل حاجة خاصة بيه وأدابه، هل بقى كده اسمه من القائمين؟ عشان يبقى من القائمين بيعمل ايه؟ يجاهد نفسه ان يطبق الكلام اللي اتعلمه ده. فازاي يتحول من مرحلة العلم للحال؟ اول حاجة المجاهدة، انه يجاهد نفسه حتى يطبق ما يتعلمه. اتنين، الدعاء. الدعاء انه يدعي ربنا كتير ان ربنا يصلح قلبه، وان ربنا سبحانه وتعالى يرزقه العلم النافع والعمل الصالح. تلاتة، ودي برضو نقطة مهمة، الافتقار والتبرؤ من الحول والقوة والانكسار بين يدي الرب جل وعلا. الشعور بالفقر التام، وأن أنا لا قوة لي على أن أحصل هذه المعاني العالية إلا بالافتقار بين يدي الله عز وجل والتوكل عليه سبحانه وتعالى. رابعا، الاستعانة. الاستعانة ب إرشادات أو توجيهات من بعض المربين المتعلمين لفنون التربية البعيدين عن مسائل الشطح وبعيدة عن مسائل الغلو والبدع. فلو أنت ظفرت بمربي يأخذ بيديك إلى الطريق ويتعهدك بعيد عن بقى الغلو والجفاء وبعيد عن التفريط والإفراط، يبقى أنت ظفرت بشيء عزيز استعن بصحبته على ما أنت فيه. كذلك بقى صحبة أصحاب الخير والفضل، فإن الطباع سراقة والنفوس مجبولة على حب المشاكلة والتأسي. فأنت لو كان معظم جلوسك ما بين ناس فضلاء وأصحاء وأصحاب قلوب نقية متعبدين أصحاب علم نافع وعمل صالح، سيثمر ذلك في قلبك خيرا إن شاء الله. يبقى قال إن في فرقة اشتغلوا بالوعظ، بيدي الدروس، بيخطب الجمعة، بيدي محاضرات، وشاغل باله بكده بس، ومتهيأ له إنه بمجرد ما بيتكلم في الكلام ده بقى هو من أولياء الله الصالحين، والكلام ده غير صحيح. بيقولوا من هؤلاء من يعدل عن المنهاج الواجب في الوعظ إلى الشطح وتلفيق الكلام، وتلفيق كلام خارج عن قانون الشرع والعقل طلبا للإغراب. يبتدي يجيب حكايات ويخترع اختراعات ويبتدي يجيب أحوال غريبة، ساعات كتير منها حاجات تبقى متألفة بس فيها نوع من الايه، نوع من الإثارة واستفزاز المشاعر، وهو هدفه كله ان هو عمال يدي الدرس الناس يقول ويتكلموا ناس تعيط وناس تصرخ في الجلسه، فهو كده بيحس بالنجاح الشديد. حتى بعض القراء ربنا يهدينا واياهم بقى، القراء في القران في قراء في الصلاه ممكن يعمل العمله السوداء دي، يجي في الدعاء ويفضل بقى يستفز في مشاعر الناس ببعض تفاصيل حاجات وعذاب القبر والتعب التعبان اللي في القبر، ويقعد يستفز في مشاعر الناس. هو ده ورد، مش في ادعيه مقصوره؟ وانت بتخترع ليه؟ هو مش في ادعيه مقصوره وردت عن النبي عليه الصلاه والسلام؟ انت عملت اخترع ليه؟ ده في علماء بيبطلوا الصلاه، يعني في مذاهب بتبطل الصلاه في الوتر، في اللي بيزود في الوتر عن الدعاء المقصور ده بيقولوا له صلاتك باطله اصلا. وبرجاء مراجعه رسالتين هما صغيرين في الحجم بس لهم نفع كبير جدا، رساله الشيخ محمد اسماعيل ربنا يحفظه بتاعت عودوا الى خير الهدي، ورساله ثانيه بتاعت الشيخ بكر ابو زيد اللي بيتكلم فيها عن ايه، عن القنوت في الوتر، دعاء القنوت. تخيل بقى الشيخ بكر ابو زيد لما يتكلم عن يقول ببقى في الحرم وسامع اللي عمال بيقول مش عارف اصلي، وعمال يخترع ويجيب احاديث ويجيب ادعيه مع بعيد عن الماثور، ويقول ده عباره عن ايه، استفزاز في مشاعر الناس وتغيير طبقات الصوت عشان ينتزع البكاء من الناس، والناس ممكن تكون بتعيط من المواجيد مش من ادراك فعل الامور بجد، مش مدرك لمعاني الكلام. وهيجي معانا الكلام اهو. ومنهم من يستشهد باشعار الوصال والفراق، وغرضهم ان يكسر الصياح في مجالسهم والتواجد ولو على اغراض فاسده، فهؤلاء شياطين الانس. يجيبوا بقى القصائد والاشعار اللي كانت بتقال بين المحبين الغزل يعني، ويقول لك احنا بنحب ربنا، ويبتدي ايه وكله عند ربنا، ويبتدي يتكلم بالاشعار دي يضل الناس. طب والمجلس بتاعه بيحضروا ايه؟ بيحضروا رجال، ويحضروا شباب، ويحضروا نساء، وفي وسط الشباب والنساء بيكسر التأثر جدا بالايه، بهذه الـ الـ القصائد. انت عارف ده ممكن تلاقي لها واقع في اللي احنا عايشين فيه دلوقتي للاسف، برضو بعض الدعاء بيخلي ده الجمهور بتاعه، ودي همته وده همه، ازاي يداعب اهواء الناس دي، الطبقات دي، سواء بقى بعض الشباب او بعض الايه النساء او غيرهم. وبيقول هو يستشهد باشعار الوصال والفراق، وغرضهم ان يكسر الصياح في مجالسهم والتواجد، والله الله يا مولانا يعني، ولو على اغراض فاسده، فهؤلاء شياطين الانس. ومنهم فرقة استغرقوا أوقاتهم في سماع الحديث وجمع مروياته وأسانيده الغريبة والعالية، فهم أحدهم أن يدور البلاد ويرى الشيوخ ليقول أنا أروي عن فلان ولقيت فلان ولي من الإسناد ما ليس لغيري. طبعا هو هنا بيلوم على الناس دول ليه؟ لا، المحدثين دولت حفظوا للأمة تراثها وتاريخها، وحفظوا للأمة السنة، وبذلوا أوقاتهم وأعمارهم في ذلك. طب ما هو بيزم إيه؟ بيزم بعض الأشياء. أولا البحث عن الغرائب، هو عارف أن الأحاديث ديت منكرات، أحاديث مناكير كلها في ميزان الرواية ليس لها أي قيمة، طب ما رايح يجيبها ليه؟ طلبا للعلو، علو الإسناد. اثنين طلبا للإغراب، يقعد انا اقعد في مجلس كده انا هحدث بحديث مش عند حد اللي عندنا، حتى لو كلها ايه مناكير وموضوع وغير. ثلاثة الاستغراق في هذه الأسانيد وهذه الغرائب وعدم الاهتمام والالتفات لفقه الحديث. ويجيبونها ايه؟ بيجيبونها يعني قصص طويلة، زي بقى هتلاقي بقى في الاحياء جايب قصص طويلة في حاجات زي كده، ان واحد يبقى عمال يحدث الناس بحديث ويتسأل عن ابسط مسألة فقهية ولا يدري بما يفتي، وبعضهم يتأول حديث على غير معانيها. وده معركة كبيرة من زمان، كان ليها معركة بين الفقهاء والمحدثين. الضابط فيها والله اعلم ان زي ما بنقول كده، من اشرف العلوم علم الحديث. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. لكن لابد من الانتباه للآفات اللي هي تتعلق بطلب العلو وطلب الغرائب والتفرد عن الناس وضياع العمر في الأسانيد بدون معرفة لفقه الحديث. ومنهم فرقة اشتغلوا بعلم النحو واللغة والشعر وزعموا أنهم علماء الأمة، وأذهبوا أعمارهم في دقائق النحو واللغة، ولو عقلوا لعلموا أن مضيع عمره في معرفة لغة العرب كالمضيع عمره في معرفة لغة الترك، وإنما فارقتها لغة العرب لأجل ورود الشريعة بها. فيكفي من اللغة علم الغريبين، غريب القرآن والحديث، ومن النحو ما يقوم به اللسان. فأما التعمق إلى درجات لا تتناهى فذلك يشغل عما هو أجود وألزم. وطبعا اللغة من علوم فروض الكفاية، يعني فرض كفاية على الأمة حفظ اللغة بعلومها المختلفة، بقى علوم المعاني والغريب والبلاغة والأدب، كل بقى علوم اللغة ومن ضمنها علم النحو. لكن هو بينعي على إيه؟ إن الإنسان برضو يستغرق حياته كلها في دقائق متناهية الصغر داخل هذه العلوم ويغفل عن المقاصد الكبرى التي أمر بها من العلم والعمل، فده فعلا غرور وتضييع للعمر. ومثال التعمق في ذلك مثال من ضيع عمره في تصحيح مخارج الحروف في القرآن مقتصرا على ذلك. يبقى أهم حاجة عنده ينطق الحرف صح. بيقول وإنما الحروف ظروف وأدوات، ومن احتاج إلى شرب السكنجبين، ده دواء عندهم السكنجبين لإزالة الصفراء، فضيع عمره في تحسين القدح الذي يشرب فيه فهو مغرور. هو انت تشرب الدواء في كوبايه، شاغل باله بالكوبايه ومش شاغل باله بالايه؟ بالدواء اللي جواه. بيقول والسعيد من اخذ من كل شيء من هذا حاجته المهمه لا غير، وتجاوز اي الى العمل واجتهد فيه وفي تصفيته من الشوائب، فهذا هو المقصود. وفرقه اخرى عظم غرورهم فوضعوا الحيل في دفع الحقوق وظنوا ان ذلك ينفعهم، بل ذلك غرور. فإن الإنسان إذا ألجأ زوجته إلى أن تبرئه من حقها لم يبرأ فيما بينه وبين الله تعالى. وكذلك هبة الرجل مال زكاته في آخر الحول لزوجته واتهابه ما لها لإسقاط الزكاة ونحو ذلك من الحيل. ده باب ظهر، وده ليه واقع دلوقتي موجود برضه، أن بعض الفقهاء بيجعل كل همه، وعند هو مشهور الباب ده عند الفقهاء كده اسمه باب الحيل. باب الحيل، وبرضه هنقول الحيل ديت نوعين، فيه منها ما أقره الشرع وما يكون في مخرج من الضيق، وهناك من الحيل ما هو فيه إبطال للشرع وما فيه التفاف على مقصود الشارع وما فيه من المراوغة والتحايل على الشرع. أما النوع الأول فمثاله قول الله عز وجل وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنس إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. سيدنا أيوب عليه السلام لما رأى المرأة زوجته المرأة الصابرة التقية النقية التي يعني توزن بالذهب، ولكنها ذهبت على اختلاف بقى الروايات، بقى ذهبت خرجت تطلب طعاما أو خرجت فباعت ضفائرها أو المهم شكت وقالت ما رأيتك الليل أحدا أشبه بأيوب منك في عافيتي، بعد ما سيدنا أيوب يعني عوفي من مرضه. أيا كان بقى على الوارد في التفسير، المهم أغضبته في شيء رحمك الله، فأقسم أن يضربها 100 ضربة. خلاص. طيب المرأة دي مرأة برة نقية تقية فاضلة، فأنزل الله عز وجل ليمينه مخرجا وخذ بيدك ضغثا، الضغث بقى اللي هو الايه اللي هو الحزمة من الأعواد المختلفة، هات 100 عود ودول بس من ضغث وضرب واحدة كده يبقى ايه بره قسمك. ده حيلة شرعية، واللي عرفنا مننا حيلة شرعية نزلت في القرآن خلاص تمام. أما بقى الكلام اللي جابه هنا بقى حيلة ان واحد عايز يطلق مراته كره المرأة خلاص. الطلاق في الحالة الزياديات العلماء بيقولوا الطلاق أصل في الطلاق انه مكروه، لكن في النهاية إن لم يطقها بغضا ولا يستطيع أن يقوم بحقها طلق يا سيدي. طب هتطلق المرأة نقول لك إيه ساعتها؟ زي ما ربنا قال في سورة الطلاق، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يبقى أنت اتقي الله ودي المرأة حقها كامل بقى خلاص، ده حقها كامل. طب هو عايز يطلق مش عايز ده حقه، يعمل إيه؟ يبتدي بقى يشتغل لها في الأزرق بقى، ضرب وإهانة وإذاء واتهام فلحد ما المرأة تفتدي نفسها بضفائر شعري، تقول له هام خد كل حاجة هديك شعري كمان ومش مش عايز منك حاجة خالص. طب سؤال، وهي بقى قدام المأذون بتقول له أنا أبرأتك من كذا وكذا، المأذون له كده، هل ده اسمه طلاق على الإبراء؟ يعني قلت له أنا أبرأتك دلوقتي كده، هل ده بينه وبين ربنا كده بقت هي فعلا أبرأته؟ بقولك لا والله، ما برئ بينه وبين الله تعالى. فهمنا المثال بتاعه؟ فدي حيل موجودة دلوقتي، موجود ومن أوسع الأماكن، من أكثر الأماكن اللي بتوسع في الباب ده جدا دار الإفتاء، اللي يسمع دقيقة فقهية بتيجي في الراديو، واللي يتفرج على برامج الإفتاء سواء بقى اللي بتطلع على مواقع التواصل، دار الإفتاء لها صفحة على مواقع التواصل أو على قناة الناس أو غيرها، يعرف حجم الضلال والتلاعب بالشريعة اللي بيقوم بيه الناس دي. حسبونا الله ونعم الوكيل، باب واسع من أبواب الحيل والضلالات والتحايل على الشريعة، يظنون بذلك أنهم ييسرون علينا. يعني من أعجب الحاجات واحد يقول له حكم الفوائد إيه، يقول له ما تسميهاش فوائد، لو سميناها أرباح ما هيش هيبقى عندنا أي مشكلة. حاجة عجيبة والله العظيم. وغيرها بقى حتى، وحتى في حاجات في الطلاق يعني من ضمن الضلال برضه، يقول له مراته أنت طالق، دي مش مش مش مش مش, مش طلاق، لأن المفروض غلط أنت طالق. قال لا أنت بتقول يا عم أنت بتهزر، أنت بتهزر. ويبتدي بقى يجيب من وحشي المذاهب وغرائب كلام، وأي كلام مكتوب في الكتاب هنقول به، أي كلام مكتوب في أي كتاب نقول به، سبحان الله. ويبقى عارف هو على العجيب إن هو عنده علم وعارف إن ده شذوذ الأقوال، وبعدين يقول بس يبقى عارف إن ده شذوذ الأقوال بس فيها مخرج للي بيسأل. وانت همك انك تخلص اللي بيسأل، ولا همك انت نفسك تتخلص بالإذن ربنا والقيامة كمفتي؟ وانت همك انك تخلص اللي بيفتي؟ ده الشاطبي بيقول كده، والشريعة موضوعة لإخراج المكلف عن هواه باتباع مولاه. ده أصل فكرة التكليف. يعني واحد مكلف؟ يعني تكليف، يعني شرائع وأحكام، ان انت تخرج عن هواك باتباع مولاك. عشان كده اللي بيروح يسأل عالم وفتوى معينة ويقول له حكم الله كذا او افعل كذا لانه ده اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى، كده برأت ذمته وبقى العهد على مين؟ على العالم اللي افتاه. فانتبه للباب ده، انتبه للامر ده. بيقول كذلك هبة الرجل مال الزكاة في اخر الحول لزوجته. واحد يجي معاد زكاته في شهر رجب، يجي في اخر جمادى الاخرة قبل ما رجب يدخل عليه، وهم جاي عنده كام؟ عنده مليون جنيه مثلا، يقول لها بص انا وهبتك المليون جنيه دولت يلا، وهي انا قبضت الهبة، قبضت الهبة ودخلوا في رصيدها، الهبة صحت كده ماشي. يجي في شهر رجب رصيدك كام؟ صفر. يعني الزكاة كام يا عم؟ مفيش زكاة بقى، ما انا رصيدي صفر خلاص. طيب وبعد ما يعدي شهر رجب تقوم جاي ايه؟ وهبتك الايه؟ فلوس تاني، ياخد الفلوس تاني ونعيد. تضحكوا على مين بقى؟ يعني يخادعون الله وهو خادعهم، سبحان الله. فهل ده فعلا ينفع؟ واتهابه مالها لإسقاط الزكاة، العكس هو هي لها مال يغود منها، ونحو ذلك من أنواع الحيل. يبقى ده غرور ولا مش غرور؟ خلاصة هذا الباب كلام المصنف رحمه الله، وده باب مهم جدا ونافع، إن الناس من أهل العلم والفضل لم يدعهم الشيطان حتى تسلط عليهم وأراد أن يستولي على قلوبهم وأن يسقطهم، فتناولهم بأنواع من الحيل. إما بقى أن هو يتعلم ولا يعمل فيهمل جوارحه، أو يتعلم ويعمل الأعمال الظاهرة ويهمل قلبه، أو يتعلم علوم غير نافعة زي علم الكلام وعلم الجدل وغيره، أو يتعلم علوم بقصد الرفعة والفصل في الحكومات والخصومات بين الناس ليشتهر فيبقى فساد قصده ولا ينتفع بذلك، أو ينشغل في الوعظ والدعوة بالشطحات والحكايات الغريبة أو بالأشعار والمواجيد أو غير ذلك من هذه الأباطيل. فينبغي لكل من سلك طريق العلم أن يحذر من هذه الآفات وهذه الخدع الشيطانية، وليعلم أنه قد يغره الشيطان ويغره العلم ويغره النفس الأمارة بالسوء فلا ينتفع بهذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.